فلا تقول هذا الأمر مبارك إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة. ولا يصح أن تجعل الممد بالبركة غير الله عز وجل. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن منزل البركة هو الله جل وعلا، وأنه ليس شيء من المخلوقات يجعل البركة في شيء من المخلوقات مهما كان. الأمر الثاني أن استمداد البركة أو أن إثبات البركة في شيء يحتاج إلى دليل، فلا يصح أن تقول هذا الأمر مبارك إلا بدليل. هل يصح لنا أن نقول لشيء من المخلوقات لأنه مبارك؟ نقول نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، كما قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فإن قال قائل: نسمع كلمة البركة في كثير من كلام الناس، فما هو المشروع منها وما هو وما هو الممنوع؟ فالجواب عن هذا مترتب على السؤالين السابقين: أولا، لا يصح لنا أن نجعل البركة موضوعة في شيء إلا من الله عز وجل، فالله هو الذي يجعل بعض الأشياء مباركة ويجعل بعضها غير مبارك، وليس شيء من المخلوقات يضع البركة لا في نفسه ولا في غيره، بالتالي لا يصح أن تقول باركتني أو أباركك. الأمر الثاني أنه لا يصح لنا أن نصف شيئا مخالفة الأمر الأول تعد نوعا من أنواع الشرك، لأن الإمداد بالبركة من الله، فمن جعل غير الله ممدا بالبركة فقد وصف شيئا من المخلوقات بصفة من صفات الله عز وجل فيكون شركا. الأمر الثاني أن إثبات البركة في محل لا بد أن يقوم له دليل، لا يصح أن تقول لهذا الشيء مبارك إلا بدليل. الدليل قد يكون دليلا شرعيا كما ورد في الأحاديث في وصف ماء زمزم، لأنه طعام طعم هذا بركة، فنثبت هذه البركة بناء على الحديث الوارد فيه. هكذا القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، أو أن يقوم عليه دليل حسي. يعني يوجد في شيء من المخلوقات من النماء والزيادة أو عظم النفع ما لا يوجد في غيره، فهذا دليل على أنه مبارك. مثال ذلك مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجدنا أنه رجل واحد دعا إلى الله وحده جوبه وقوبل بما قوبل به، ثم بعد ذلك بارك الله فيه وفي دعوته فانتشرت في الآفاق، وكل من عرف حقيقتها وعرف بناءها على الكتاب والسنة سلم لها وأدعنا، هذا من البركة. أيضا هناك علماء نجد أن لهم مؤلفات عديدة كثيرة، مع أنهم ماتوا على صغر في السن. انظر الإمام الشافعي رحمه الله مات وهو ابن 54 سنة، العلامة النووي مات وهو ابن 45 سنة، الشيخ حافظ الحكمي مات وهو ابن 37 سنة، ومع ذلك لهم مؤلفات عديدة وكتب تداولها الناس انتفعوا بها، هذه بركة في أوقاتهم. عندما نرى مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعظم هذه المؤلفات وعظم أثرها مع انشغاله بما هو فيه من تدريس وإفتاء وتوجيه ومناظرات وغير ذلك مما كان يشتغل به، عرفت أن الأمر بركة من الله جل وعلا. ويجد الإنسان هذا جليا في كثير من أمور الناس حتى في عصرنا الحاضر، نجد رجلين يطلبان العلم هما زملاء، وبعد ذلك يبارك الله عز وجل في وقت أحدهما بسبب ما يؤديه من عمل صالح فينفع الله به وينتشر علمه في مشارق الأرض ومغاربها. انظر لهذين العالمين الجليلين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هكذا مثل الشيخ الفوزان، انظر كيف نشر الله عز وجل علمهم في مشارق الأرض ومغاربها. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في بلد من البلدان النائية التي لا تكاد تعرف، أكثر من في العالم لا يعرف بلد اسمه حنيفة، وانظر كيف نشر الله عز وجل علمه انتشر في الآفاق، هذه بركة من الله جل وعلا. وفي غير العلم أيضا البركة في المال، وليست البركة في المال بكثرته ووفرته، وإنما البركة في المال بحسن استخدامه وقدرة الإنسان على وفائه على الانتفاع بهذا المال، هذه البركة الحقيقية في المال. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأعمال والمنجزات والاختراعات، يبارك الله في بعضها فينشرها الله. من المسائل المتعلقة بهذا أن وصف إذا جاء بعض الناس بآخر قال يا فلان تباركت علينا بفلان، وهذا لا يجوز، يعني صفة تبارك معناها أنه قد جعل البركة في غيره. قد تقدم معنا أن وضع البركة هذا من الله عز وجل، بالتالي لا يصح أن تقال لغير الله، فلا يقال لغير الله تبارك. لكن لو قال كلك بركة أنا أحضرت فلانا، أو أنت يا فلان مبارك أنك جلت معك زيد من الناس، حينئذ نقول هذا جائز إذا كان ممن يظن في حضور هذا الآخر الخير. أورد المؤلف آية النجد، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية. وجه الله جل وعلا السؤال حول هذه الأصنام ليتفكروا فيها، تفكروا وتأملوا في حقيقة هذه المعبودات، وانظروا كيف أنكم يا أيها المشركون تجعلون الآلهة مؤنثة، فإن اللات مؤنثة والعزة مؤنثة ومناة مؤنثة. وبينما أنتم في أنفسكم لا ترضون الإناث لكم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كفيف، ألكم الذكر وله الأنثى، هذه المعبودات التي تعبد معه ومن دونه مؤنثة، تلك إذا قسمة ضيزة جائرة غير عادلة. ثم إذا تأملتم وجدتم أن هذه المعبودات مجرد أسماء لا تنفع بشيء ولا تضر، وهي غير متصرفة في شيء من الكون، ثم لم يقم دليل على جعلها آلهة ولا على جعلها موصلة إلى الله، وبالتالي فليس لعبادتها مستند، إذ هي أولا لا تؤثر في شيء ولا تعمل شيئا، وثانيا لم يأذن الله لكم بعبادتها، ومن ثم فإنه ليس لكم دليل على العمل بها، إنما دليلكم مجرد أوهام ظنون كاذبة. وقد يوجد هناك هوى من بعض الناس من مثل السدنة الذين يقومون على هذه الأصنام ويحصلون على شيء من الدنيا بسبب أولئك الزوار الذين يزورون هذه الأصنام، وفي المقابل عندكم دليل واضح وبرهان وحجة تبين لكم أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، وأنه ليس لها مكانة عند الله عز وجل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ليس لها قيمة، ما أنزل الله بها من سلطان ليس على عبادتها دليل، مستندكم إن يتبعون إلا الظن، المراد به الظنون الكاذبة وليس المراد به الاعتقاد الراجح، وما تهوى الأنفس، يعني أولئك الذين يضعون دعايات لها لهم رغبات. وفي المقابل جاءكم الهدى من ربكم يدلكم على ما تنتفعون به وتصلح أحوالكم. ولهذا نعرف تفسير هذه الصورة العظيمة، فإن هذه الأصنام اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى كانوا يستمدون البركة منها، يستمدون البركة منها، فعاب الله عز وجل عليهم ذلك وبين أنه لا يصح لكم أن تستمدوا البركة من شيء إلا إذا كان قد نزل أو جاء دليل بإثبات البركة فيه. ثم أورد المؤلف حديث أبي واقد الليثي، غزوة حنين بعد فتح مكة، وأقرب ما لها وقعت في الطريق بين مكة والطائف في بعض الأودية التي هناك، سمى هذا الوادي اليمانية اليوم، وفيه أشجار قولا نحن حدثاء عهد بكفر، لأنهم لم يسلموا إلا في يوم الفتح، وللمشركين سدرة هي شجرة النبق والهبري يعكفون عندها أي يطيلون الجلوس لديها وينوطون يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة، يعتقدون أنها شجرة مباركة تمدهم بالبركة وتمد أسلحتهم بالقوة والمنعة، يقال لها ذات أنواط، يعني أنها ذات تعاليق. لماذا يعلقون عليها؟ اشتهرت بهذا لأنهم يعتقدون أنها تمدهم بالقوة والبركة. فلما مروا بسدرة كبيرة مماثلة لسدرة المشركين رأوا أن من المناسب أن يكون هناك من يمدهم بقوة، فظنوا أن هذه الشجرة يناسب أن يعكف عندها وأن يعلق بها أسلحته ليستمد منها البركة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا نستمد منها البركة كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. الله أكبر ده من باب التعجب، السنن أي الطرائق المتخذة، والمراد به سنن الأمم السابقة، سنن الأمم السابقة، فإنهم قد ظلوا في باب العقائد من هذا الباب وهو اتخاذهم أشياء يستمدون البركة منها. قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم مروا بقوم قد جعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله، وش أول الآية؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون يطيلون المقام يستمدون منها البركة. ومن هنا قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، لا قيمة له، ضائع وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من قبل من كان قبلكم، أي لتتبعن طريقتهم ولتسيرن عليها. إذن ماذا طلبوا هؤلاء من الصحابة؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يستمدون البركة منها، فقال لهم إنكم قد ماتتم بني إسرائيل في اتخاذ آلهة، أو في طلب اتخاذ آلهة من دون الله. هل كفروا بهذا الطلب؟ نقول لم يكفروا. لما؟ إنهم لم يفعلوا، وإنما ظنوا أن هذا جائز فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هم لم يطلبوا القربة من هذه الأصنام أو هذه الأشجار، وإنما يطلبون القربة، يطلبون التقرب إلى الله عز وجل، قصدوا أن يتقربوا بذلك لله عز وجل. في هذا الحديث دلالة على أن أمر الشرك قد يخفى، فإنه في أزمان عديدة يقال نحن أهل الإسلام وأهل دين وأهل وأهل، وبالتالي لن يخفى علينا أمر الشرك. مثال هذا عندما ينهى عن وضع المجسمات، نقول هذا يخشى مع الزمن أن يكون سببا من أسباب عبادتها من دون الله، يقال هذا في أولئك الجاهليين، أما نحن في عصرنا الحاضر فنحن أهل تطور أهل عقل أهل وأهل، يقال هذا كلام باطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها هذه المقالة للصحابة وهم خير منا وأفضل، فنحن من باب أولى. ثم إن وجود المخترعات الجديدة لم تمنع بعض الأمم من عبادة الأصنام، كم من أمم قد تقدمت في فنون التطور والآلة ومع ذلك نجدهم يسجدون لأصنام بوذا وأصنام غيرها، وبعضهم يسجد لبقرة قد تقوم بإنزال الفضلات على طعامه أو على مسكنه، ومع ذلك يتقربون إليها ويعبدونها. فالتقدم في الآلة تطور فيها لا يعني أن الإنسان بمأمن من الشرك. فالصحابة رضوان الله عليهم لهم مكانة ومنزلة عالية، ومع ذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بهذه المكانة بهذا الكلام. فلا يقول أن قائل إن هذه إنه إذا وجدت مطالبات من أصحاب الفضل أو أصحاب العلم أو أصحاب الورع أو أصحاب التقدم فإننا نستجيب لهم بمثل هذا، لأن هذا الذي طلب من هم؟ الصحابة، أفضل الأمة، خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم. وفيه أن أكثرية الناس لا تعني أن طلب الأكثرية لا يعني أنه هو الحق، فهؤلاء صحابة وطلب أكثرهم هذا الطلب، ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم طلبه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن موسى اجعل لنا إلها، يدل على أن جعل بعض الأشياء فيها بركة من جعلها آلهة، أن استمداد البركة من أشياء لم يثبت الدليل بأنها مباركة فيه من جعلها آلهة من دون الله، فهو مما ينافي لا إله إلا الله. والأصل أن الأيمان يتم حفظها لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فلا يبذل الإنسان اليمين في كل قضية وكل حادثة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد حلف على هذا الأمر، مما يدل على أهميته وعظم مكانته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالردة، فبالتالي لا زالوا على إسلامهم ودينهم، لكن نقول طلبوا هنا شيئا منافيا للإيمان، وهذا الطلب الذي طلبوه شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه لم يحكم عليهم بالردة لهذا الطلب. وفي هذا الحديث التكبير عند وجود الأمر المستغرب العجيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع استمداد البركة من المخلوقات التي لم يثبت في بركتها دليل، هذا من حرص الشريعة على إغلاق الطرق المؤدية إلى الشرك، فهذا من سد الذرائع. هذا الحديث دليل على مشروعية سد الذرائع. سد الذرائع قد جاءت النصوص بإثبات وجوب العمل به، كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ما اكتفى بالنهي عن فعلها، وإنما نهى عن قربانها لئلا يوصل ذلك إلى فعلها. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، معناه أن من لم يتق الشبهات فإن دينه وعرضه يصاب بشيء، هذا من سد الذرائع. ولا زال العقلاء في كل فن وكل علم يعملون بسد الذرائع، بل تخصص له فنون مستقلة، فيقال هذا طب وقائي، في الهندسة هناك إجراءات أمن وسلامة، إلى غير ذلك من أنواع الفنون، كلها مبنية على سد الذرائع، ولا زال العقلاء يعملون به. ولا يترك سد الذرائع إلا من في عقله شيء. وفي الحديث النهي عن التشبه في أهل الجاهلية، كذلك في الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه ببني إسرائيل في هذه المقالة، وهكذا في الآية عيب على أصحاب هذه الأصنام لئلا يتشبه بهم، وفيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الغضب عند انتهاك حرمات الله ليس من الأمور المذمومة. وإن كان المطلوب من العبد أن يحرص على أن لا يقول إلا حقا، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله، فجاءته قريش وقالت: كيف تكتب كل ما يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى؟ لا تكتب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالله إني لا أنطق إلا حقا. فالغضب عند انتهاك حرمات الله هذا قربه، لكن لا بد أن يكون انفاذ الغضب على وفق الشريعة، بحيث ما يتصرف الإنسان بردة فعل مخالفة للشرع، إنما يسير في أعماله على موافقة الشرع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لمن سأله، فهذا إما أن يراد به البعد عن الأسباب المؤدية للغضب، وإما أن يراد به عدم فعل آثار الغضب، وإما أن يراد به معالجة الغضب عند حصوله. كل هذه أمور مشروعة، لأن الغضب هذا ليس من الصفات التي يملك الإنسان الاتصاف بها وإبعادها عن نفسه، فلا بد من بيان المراد بذلك. قوله: إنها السنن، لله في العباد سنن كونية، يسير الكون على مقتضاها، فلا بد من ملاحظة هذه السنن الكونية. وهكذا للأمم في حياتها سنن يعملون بها ويصيرون إليها، فلا بد من معرفة هذه السنن من أجل استجلاب الخير واستبعاد الشر. وفي الحديث أن هذه الأمة سيوجد فيها من سيعمل مثل عملهم: لتركبن سنن من كان قبلكم. ويجد الإنسان هذا جليا في هذه الأزمنة، سواء فيما يتعلق بأبواب التوحيد، حيث إن هناك من يدعي الخير والصلاح، بل يدعي العلم الشرعي ويبرز فيه ويظهر ويأمر الناس باجتناب التوحيد وتركه، ويقال بأنه هو المفتي وهو الرئيس وهو ويحذر من التوحيد وأهل التوحيد، بل يقول قائلهم: أعدى عدو للإسلام هو التوحيد وأهل التوحيد. ومثله أيضا في هذه الأوقات نجد أن هناك طوائف تنتسب إلى علم وفضل يأمرون الناس بترك التوحيد، يقول قائلهم: نريد أن يكون الشعب هو الحاكم. والله عز وجل قد أمر بتحكيم كتابه وسنة نبيه، هذا فيه نقض لأصل من أصول دين الإسلام. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحينئذ فاتباع طرائق هؤلاء الأقوام في دعوتهم لحرية، حتى يقول قائلهم الحرية مقدمة على الشريعة، أو ما يسمونه بديمقراطية تشتمل على معان باطلة ومعاني حق، هذا مخالف لدين الإسلام، وإنما يسير على ذلك من يقلد الأمم السابقة في طرائقهم وسيرتهم. وفي استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الواردة في اليهود دليل على أن كل ما في الكتاب من ذكر اليهود ومن إنزال العقوبات بهم بسبب ارتكابهم للمعاصي فإنه يصح الاستدلال به على حال هذه الأمة، وهي دلالة على أن شرع من قبلنا الوارد في القرآن والسنة شرع لنا. وفي هذا دلالة على أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يصح لنا أن نحدث عبادة جديدة إلا بناء على نص من الكتاب والسنة. قال الإمام: فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. العبد إذا وضع في قبره سئل ثلاث مسائل: من ربك؟ في هذا جعل أو تذكر، وهذا ثابت في قوله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا إلها. وأما المسألة الثانية: من نبيك؟ لأن هذا الحديث قد أوضح فضل الأنبياء الذين يصدون الناس عن الشرك ويوجهونهم إلى التوحيد كما فعل موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث دلالة على نبوتهم من جهة أنه أخبر بوقائع ستقع: لتركبن سنن من كان أو سنن من كان قبلكم. وفيه بيان حقيقة هذا الدين وهو صرف العبادة لله وحده. وفي هذا دلالة على أن أهل الكتاب يؤمر باجتناب طرائقهم، فأولئك الذين ضعفوا أمام ما يرونه من قوة ظاهرة للنصارى يقال لهم، أو لليهود يقال لهم إن سنتهم مذمومة. وقد يستدل المستدل منهم ببعض الوقائع التي يظن أنها من العدل، يقول رئيس لهم حكم السجن 7 سنوات، هذا دليل على العدل عندهم، فيقال هذا لا يصح الاستدلال بوقائعهم لأن الشريعة نهتنا عن اتباع طريقتهم. فالاستدلال بما لديهم أو تنزيه أحوالهم بناء على ما ينقل من هذا الأخبار هذا ليس له صحة ولا ينبغي أن يعول عليه، لأنهم أولا كذب في أخبارهم، فقد يحاولون تبليز أنفسهم والطعن في غيرهم من خلال إظهار مثل هذه الأخبار. ومن جهة أخرى أن الشريعة فيها من الضمانات والكفالات المؤدية إلى حفظ الأمة من مثل هذه الممارسات ما يجعلنا بغنى عن أن نتطلع لما لديهم. وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يبقى في قلبه من الباطل شيء من الباطل الذي تركه، عندما يتوب الإنسان من معصية قد تدعوه نفسه إلى ارتكاب هذه المعصية مرة أخرى، يبقى في نفسه. ومثله أيضا التائب من الشرك قد يبقى عنده بعض العوائد الجاهلية تبقى لديه، بالتالي نحتاج إلى تذكير وتعليم لا يقال أسلمت فحينئذ نكتفي بهذا، لا، لابد من صيانة هذا الإسلام والإيمان وتعاهده. وهكذا أيضا من ولد في الإسلام لابد أن يتعلم أحكام التوحيد وأن يعرفها لئلا يبتلى بمخالفتها من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. وفي الحديث دلالة على مشروعية متابعة من أسلم حديثا، تفقد أحوالهم، تصحيح أمورهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله شيخ، ذكرتم جملة من أهل العلم ممن طرح الله فيهم البركة، فهي هي في الأصل محض قبل الله عن العبد، لكن هل في أسباب مثلا للعبد؟ قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن هذه أسباب تستجلب بها. بالنسبة للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، آثار النبي على نوعين: ما يعد الخارج، ما يعد جنسه إذا خرج من الإنسان طاهرا فإنه يصح أن يتبرك به فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه مبارك وجاز لصحابته أن يتبركوا بهذه الآثار الخارجة منه صلى الله عليه وسلم، من مثل ريقه ومن مثل شعره وعرقه. ومن مثل ملابسه صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد أن يلاحظ صحة الإسناد، لأنه قد يدعى لأن هذا الشيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون الأمر كذلك، فلا بد من إسناد ثابت. هذا من آثاره. من ادعى أن هذه الشعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم لم يصدق، ليس لديه إسناد، خصوصا في أزماننا الحاضرة مع بعد الزمان. النوع الثاني: ما هو ما إذا هو الأشياء التي إذا خرج جنسها من بني آدم لم تكن طاهرة، هذه لا يصح التبرك بها ولو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح التبرك بشيء من آثارهم، ويدل على ذلك أربعة أدلة. الدليل الأول أن إثبات البركة في شيء يحتاج إلى دليل، ولم يثبت أن الخارج من غير النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وبالتالي فإن القول بأنها مباركة هذا قول على الله بلا علم. الدليل الثاني أن قياس الخارج من غير النبي على الخارج من قياس مع الفارق، لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة والمنزلة ما ليس لغيره. الدليل الثالث: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على عدم التبرك بآثار غير الأنبياء. ومن هنا لم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكر، هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا بآثار عمر ولا عثمان ولا علي ولا حسن ولا حسين. وقع الإجماع على ترك التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع أن إثبات البركة في شيء يحتاج إلى دليل، والأول إذن عندنا الأول عدم وجود الدليل على مشروعية التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني وجود الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والثالث إجماع الصحابة على ترك التبرك بآثار أفضل الأمة، الرابع أن دعوى البركة في شخص تزكية له، ولا يصح لنا أن نزكي أحدا إلا بدليل، لا نصح أن نزكي أحد إلا بدليل. عندما يقال هذا من أولياء الله الولاية الخاصة تابد من دليل على مثل هذا، ولا دليل معهم على مثل هذا. ومن المقرر أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومن أمثلة هذا التحنيك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالصبيان فيمضغ التمرة ثم يضعها في فم الصبي المولود حديثا، هذا فيه بركة لكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يلحق غيره صلى الله عليه وسلم به على مقتضى الأدلة السابقة. ولذلك لم يؤثر عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن أفاضل الصحابة كابن مسعود وابن عباس أنهم كانوا يحنكون الصبيان. نعم. هل يجوز التبرك بمعتبر بركته في السنه؟ البركة استمداد الخير إنما تكون في الجهة التي ثبت وجود البركة فيها. مثال هذا، قلنا العالم بارك الله في علمه، لماذا؟ لأننا قد وجدنا الأثر، ووجدنا أن الكلام القليل الذي يتكلم به يشتمل على معاني كثيرة، فنستمد هذه البركة من كلام من هذه الجهة ولا نتجاوزها إلى جهة أخرى. واضح لك هذا؟ يعني قلنا بارك الله في وقت الإمام فلان فألف المؤلفات العديدة، فنحن نستفيد من البركة في وقته بالاستفادة من مؤلفات أو الاستفادة من علمه أو الاستفادة من طريقته في حياته. وأما أن يؤدي ذلك إلى أن نستفيد من أمور أخرى غير الجهة التي رأينا البركة فيها فهذا لا يحصل. ما نجيب شعرة الإمام هذا ولا نجيب ثوبه ولا نجيب نعاله استمد منه، أو عندما يأكل من الأكل نأتي ونأكل من نفس الجهة التي أكل منها، هذا لم يثبت أن فيه بركة. إذا هل التبرك شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ أقول هذا على نوعين، إن كان يعتقد أن هذه الآثار تمد غيرها بالبركة، وأن هي السبب بنفسها لشرك أكبر، شرك توحيد الربوبية. وأما إن كان يعتقد أن الله يبارك عند وجودها فهذا شرك أصغر. صلى أنه هذا فعل مضارع، والفعل المضارع لا يستلزم الاستمرار في جميع الأزمنة، بل قد يوجد متقطعا. هذا الكلام الذي ذكرتم يمكن أن يستفاد من أدلة أخرى، ومن هذا اللفظ فلا يدل عليه. زارت البركة، لقد تباركت علينا بزيارك، هذا حرام. زارتنا البركة إن كان يعتقد أن فيها بركة وخير، وهذا سبب لنا التقرب بالله بإكرام ضيف أو نحو هذا من المعاني المباركة جائز يكون صدق. وأما إذا لم يكن كذلك، شخص لا يحبه ولا يريده وزيارته له كالصاعقة، فيقول من باب المجاملة زارتنا البركة، هذا كذب ولا يجوز الإنسان يتكلم. قد يقال من هنا ليس فيه فعل كما تقدم، وإنما فيه طلب، إنما فيه طلب ناتج من جهل. يتبرك بذات اللفظ ولا يتبرك بالعلم. ذات اللفظ لم يجعل له فيه بركة فلا يحسن، وإنما العلم الشرعي محل بركة. ولذلك لو جاء بجملة ناقصة وقال إيش؟ أنا سأقرأ في كتاب التوحيد، فسأقرأ المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، بدون أن أقرأ ذات المسألة، كل شيخ ما يريد هذا، هذا ما فيه بركة ولا فيه فائدة. ذات اللفظ ليس فيه بركة، إنما البركة في العلم. حتى المنقول من العلماء ليس يعني استمداد نزول البركة في هذا الكلام لكونه قد استمد من الوحي. مرات يعطى الإنسان قدرة على تطبيق النصوص على وقائع الناس، هذه بركة من الله، النص موجود والعقول موجودة، لكن تنزيل النصوص الشرعية على وقائع الناس هذا يحتاج إلى استمداد عون من الله عز وجل. الكعبة مباركة، ولكن كما تقدم معنا أن استمداد البركة من الشيء إنما يؤخذ من الجهة التي ثبتت البركة فيها. فلو قلنا مثلا كتاب التوحيد مبارك، وبالتالي سنقوم بالتمسك به لنستمد البركة، وهذا غير مشروع. ومثله لو جاءنا إنسان وقال القرآن مبارك، طيب، وبالتالي سأمره على جسدي لأستمد البركة، قلنا هذا ليس طريقا لاستمداد البركة، فلا بد من إثبات وجود البركة في الشيء أولا، ولا بد أن نثبت أن هذه البركة في الجهة التي نستمد منها البركة، ولا بد أن يكون طريقة استمداد البركة موافقة للشرع. وإذا نظرنا لهذه المسألة وهي التمسح بالكعبة، هل هو مشروع أو لا؟ قال طائفة بمشروعيته، استدلوا على ذلك بحديث ابن خطبة: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. قالوا فالتعلق من بأستار الكعبة من أسباب إجابة الدعاء. وجماهير أهل العلم يقولون لا يجوز التمسك في الكعبة ولا التعلق بأستارها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن الخطر فهو مشرك، فكيف يستدل بأفعاله؟ ثم تعلق ابن خطر بأستار الكعبة من باب التعود والالتجاء لئلا يقتل، وليس من باب التوسل أو التبرك. فالاستدلال بهذا الحديث لا يصح. زيادة الوريد هذا مما يدخل في الباب، الذهاب إلى مواطن الآثار النبوية للتبرك بها، سواء شجرة الرضوان أو غار حراء أو جبل ثور أو بدر أو غيره من المواطن. ذهب إلى التبرك بها فهذا الذهاب بدعة، والتبرك فيه مخالفة للشريعة. ويدلك على هذا عدم ثبوت كون هذه المواطن مواطن بركة، ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب إليها لغرض ومقصد معين. ذهب إلى غار الهجرة من أجل الاحتماء به، لم يذهب له لبركة ولا لغيرها. فمن ذهب إلى ذلك الموطن قيل أنت قد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في المقصد، ولو وافقته في الصورة الظاهرة. ومثله أيضا من ذهب إلى بقية المواطن. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هذه المواطن بعد فتح مكة، ولو كان الذهاب إليها مشروعا وبركة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا موطن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت، مع أنه لا يثبت أنه قد ولد في مكان خصوصا، لأنه في ذلك الوقت ليس له من النبوة شيء، أن يكونوا يهتمون بموطن ولادته. ولو ثبت أن هذا المكان هو موطن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فتخصيصه بشيء من العبادات أو شيء من القربات، هذا مخالف للشرع، نوع من أنواع الابتداع في الدين. ويدلك على هذا فعل الصحابة، فلم يكونوا يذهبون إلى هذه المواطن، لم يكونوا يذهبون إلى هذه المواطن، لا الغار ولا الجبل ولا أماكن الغزوات ولا الشجرة، بل قد كانوا ينهون عن ذلك ويأمرون الناس بالتوجه إلى البيت لعبادة الله، ينهونهم عن الذهاب إلى هذه المواطن. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما وجد أناسا يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان أمر بقطعها لئلا يفتتن بها. نعم. حتى أمنا. نعم، لا نقف على حالنا، ندرس في الفكر.